سابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز حضور زواج الأقرباء الذي فيه محرمات؟ لأن عدم الحضور قد يسبب قطيعة الرحم، أثابكم الله. أخي في الله، الزواج مناسبة عزيزة، وقد تكون مرة في العام، بل قد تكون مرة في الأعوام، وهي لذي الرحم وللقريب منك. تأتي وتحضر وتجيب أمر الله عز وجل: إذا دعيتم فأجيبوا. ثم إذا رأيت منكرا نصحت بالتي هي أحسن وبينت، فإن قبلت منك النصيحة قبلت، وإن كان المنكر من غير أهل الزواج كما يقع في عموم بلوى الناس ويفعله أفراد الناس في خاصتهم، واعتزلت المكان الذي فيه المنكر فأنت على خير. لكن أن تقطع رحمك وتؤذي رحمك ولا تحضر له البتة، فهذا لا أمرك به، ولا أظن أن أحدا يأمر أحد بعدم الحضور مطلقا. والذي أدركنا عليه أهل العلم في مثل هذا أنهم يأمرون بالحضور وإنكار المنكر والنصيحة، ثم إذا قبلت منك النصيحة فالحمد لله، وإذا ما قبلت أجرت ووصلت الرحم وأطعت الله ورسوله ورجعت سالما غانما. إذا لم تقبل منك النصيحة واستمر على المنكر تخرج، ولأن الجلوس حال المنكر يكون الإنسان إذا لم ينكر يكون شريكا للإنسان والعياذ بالله في إثمه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهذا أصل. وعلى الأقارب أن يتقوا الله فلا يدعوا إلى منكرات، فلا يحضروا المنكرات في زواجهم. ومن كان عنده زواج فعليه أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أن الله يبارك له زواجه إذا اتق الله فيه. وإن من تقوى الله عز وجل أن لا يبالي الإنسان برضاء الناس، لأنك إن أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. فلا يقول الإنسان: فلان أحضر الفساد فأنا أحضره، أو أحضر شيئا من المحرمات فأنا أحضرها. هذا ليس بعذر للعبد أمام الله عز وجل، بل عليه أن يكون محسنا إذا أحسن الناس، وأن يجتنب إساءتهم إذا أساءوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعه، إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا أساء، إن أساءوا أساء. يقول: والله زواجات الناس كلها بهذه الطريقة، أرحامي كلهم يفعلون هذا، هذا هو الإمعه، إن أحسن أساء الناس أساء، إن أساء الناس أساء. بل عليها أن يقول: إني أتقي الله، وهذا المال مال الله، ولا أريد أن أعرض زواج ابني ولا بنتي ولا قريبي ولا زواجي لما حرم الله، فيرضى من يرضى ويسخط من يسخط. فإذا اتقيت الله بارك الله لك في زواجك وأحسن لك العاقبة. فالوصية بتقوى الله هي جماع الخير كله. وعلينا أن نتقي الله الذي أطعمنا وسقانا ورزقنا وآوانا، وأن نحمد الله على النعم والأمن والخير، وأن لا نبدل نعمة الله كفرا، فنعصي الله عز وجل جهارا نهارا أمام الناس، خاصة في المناسبات العامة. فعلى الأقارب أن يتقوا الله في أقاربهم، ثم على الأقارب أن يتقوا الله في من ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالناس في هذا الزمان أصبحوا يهينون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإذا جاءوا في المناسبات ينصحون قرابتهم، وصفوهم بالتزمت، ووصفوهم بالتشدد، ووصفوهم بأنهم يؤذون الناس. ووالله ما تزمتوا، ووالله الذي لا إله غيره ليقفن هؤلاء ولنقفن جميعا بين يدي الله، ولا ينجو إلا من أمر بأمر الله ونهى عما نهى الله عنه. في يوم لا ينفع الإنسان شيء إلا ما قدمه من عمله الصالح. فلا يظن أحد أن الكلام في الأخيار والصالحين، أن الأخيار والصالحين نقم على الناس بأمرهم بالخير، أبدا. هذا هو الذي أمر الله به الأمة، وهذا هو الذي جعل الله فيه خيرية الأمة، الناصحون المشفقون، خاصة في هذا الزمان الذي خذلوا فيه، والذي شكك في نياتهم وطعن في أقوالهم، وأصبح أهل الباطل والعياذ بالله يسيئون بهم الظنون ويحملون عليهم الناس. الآمرون بالناس بالمعروف هم خيار الأمة. وإذا حضرت زواجا أو مناسبة ورأيت رجلا يأمر بأمر الله فقل له أمام الناس: جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك. فهؤلاء هم خيار الأمة وهم صالحوها وهم الذين ينقذ الله بهم الأمة. فلولا كان من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لن ينجي إذا نزل البلاء من البلاء إلا من صدق مع الله فأمر بأمره ونهى عن نهيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نقول هذا حينما تقرحت القلوب فأصبح الخير يأتي إلى مناسبته، بل حتى بعض الأحيان يكون أقرب الناس إلى القريب فيطرد من المناسبة على أعين الناس ومشهد الناس، بل إن قريبه يخذله ويسبه ويشتمه أمام الناس، وتمر علينا القضايا وسمعنا هذا وجاءنا من يتألم من هذا، بل نجد حتى من بعض الدعاة أصلحهم الله من لا فقه عندهم ولا علم يشككون في أمثال هؤلاء ويقولون يحاولون أن يرقعوا أفعال الناس. ألا فليعلم هؤلاء أنه لا ينجو إلا من صدق مع الله. وأمثال هؤلاء هم خيار الأمة وهم الناصحون وهم المفلحون، وهم والله من أراد الله بهم خيرا، ولا تزال الأمة بخير ما دام فيها هؤلاء. ولن تقدس أمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه، ليس بيننا وبينه إلا كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالتذكير بالنعم والتخويف من النقم هو رسالة الرسل، فمن يستهزئ بهؤلاء فلا خير فيه، ومن يشكك فيهم ومن يطعنهم ومن يخذلهم فقد فاته الخير. فعلينا أن نتناصح وأن نغار، وحينما نجد أخا لنا يأمر بالمعروف نعينه على الأمر بالمعروف، وإذا رأينا من كسره وهو لا يكسر لأن الحق لا ينكسر فإننا نأتي إليه ونقول جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك وبارك الله فيك. وثبت في الحديث عن بعض الصحابة حينما جاء مروان وقدم الخطبة على الصلاة قام له بعض الخيار فنهاه عن ذلك، فقال أبو موسى رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد أدى ما عليه. إذا جاء إنسان يرى إنسان على منكر فجاء وقال له اتق الله، هذا لا يجوز، بطريقة طيبة بأسلوب طيب مؤثر، فقال له اتق الله، هذا لا يجوز وهذا محرم، فإن هذا الذي يقول هذا الكلام قد قال ما يرضي الله عز وجل وأمر بأمر الله ونهى عن الله عما نهى الله عنه. فوالله الذي لا إله إلا هو لئن استهزأ الناس بهذه الكلمات وبمن قالها فإنها تذكر في الملأ الأعلى. والله لئن استخف بك الناس وأنت تأمر بأمر الله ليعظمن الله شأنك، ولئن وضعك الناس ليرفعنك الله، وإن حقروا من شأنك ليجلنك الله حيا وميتا. فإنها كلمات طيبات مباركات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرجل لما يأتي أمام الناس ويأخذ أخاه في الإسلام على جنب ويقول له يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا كذا هكذا، وينصح هذه الكلمات، أولا هي الإسلام وهي أخوة الإسلام الصادقة. ليس أخوك من لا يصدقك، الأخ ما سمي صديقا إلا من صدقه، لأنه يصدقك ويبين لك الحق إن كنت على حق، وإذا كنت على خطأ فإنه يأخذ بحجزك عن النار. هذا هو الأخ الصادق الناصح، وهذا أفضل ما تكون عليه الأخوة. فمثل هؤلاء الذين يأمرون بأمر الله عز وجل على خير، وإذا دعيت إلى مناسبة الأرحام اذهب إليها وذكرهم بالله، فإن قبلت نصيحتك فالحمد لله، وإن لم تقبل فقد أديت ما عليك. وعلى الإنسان أن يبذل الأسباب في نصح الناس وتوجيههم. وأما بالنسبة للقبول وعدمه فهذا لم يكلفك الله به، إن عليك إلا البلاغ، إن بمعنى ما النافية، أي ما عليك إلا البلاغ. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يأخذنا إلى الشرع المتين، وأن يجعلنا ممن تمسك بهذا الدين. والله تعالى أعلم.